هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين علامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين له نفع، ونفعه عظيم كما لا يخفى، فإن العابد قد يتعبد ومع ذلك يفتي بأمر يضر بالناس غاية الإضرار ويضر بنفسه. ولا أخفى عليكم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتل، فقتل لفتوى خاطئة صدرت منه. فذهب إلى عالم فقال له: سبحان الله، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها قوم يعبدون الله، فاعبد الله معهم واترك أرضك أرض الشر والفساد. فكان مآله إلى الجنة كما لا يخفى عليكم. وأيضا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين كان متآخيين من بني إسرائيل، فكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد يرى المسرف على ذنب فيقول: اتق الله، دع ما تصنع. ففي يوم قال له: خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالفقه في الدين مطلب، وخاصة إذا كلل الفقه في الدين بآيات من كتاب الله وبأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم وتقوى لله سبحانه وتعالى. الدرس متعلق بأبواب في الإجارة، وقد سبقت بعض الأبواب في كتاب الإجارة، كإجارة الرجل الصالح. الرجل الصالح ممكن يستأجر، والشروط التي تلزم في الأجير: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة مطلبان، والقوة بحسبها، فقوة العامل تكمن في عضلاته وقدراته الجسمية، وقوة الطبيب تكمن في قدرته على التشخيص، قدرة المهندس في قدرته على التخطيط، قدرة المدرس أو قوته تكمن في إفهامه الطلبة وتلخيصه الدرس تلخيصا جيدا. فالقوة بحسبها، والأمانة الديانة. سبق الحديث عن صفات الأجير المستأجر، وهل يجوز استئجار المشركين أو لا يجوز، وأن النبي استأجر رجلا من بني عبد الديل هديا خريتا، وأن الأمر من ثم يجوز التداوي عند طبيب كافر إذا لم نجد طبيبا مسلما، ما دام الطبيب الكافر ثقة ومشهود له بالأمانة في هذا الصدد والقوة والكفاءة في هذا الصدد. وسبق أيضا الحديث عن مسألة: هل يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك؟ أي هل يجوز للمسلم أن يعمل عند شخص كافر؟ ووردت بعض الاستدلالات في هذا الصدد، منها قول يوسف الصديق عليه السلام لملك مصر: وكان الملك كافرا، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعله الملك على خزائن الأرض، فعمل يوسف عليه السلام عند هذا الملك سنوات في مصر وكان موفقا في عمله. وأيضا ثبت أن عليا رضي الله عنه بالأسانيد التي تصحح بمجموعها عمل، وفي بعض الروايات كان يعمل عند يهودين وبعضها مطلقة، وكان يعمل في نطح الماء من الآبار، ينضح دلوا مقابل تمرة، حتى إذا أخذ ما يكفيه توقف عن العمل، وسبقت الأدلة على ذلك. هناك أبواب ما أدري سبقت الإشارة إليها أم لا، وهي الأجرة على تعليم القرآن، سبق الحديث عنها في هذا المجلس، في هذا المجلس الأجرة، لا تقل سألت. على أي حال، الحديث عن مسائل قد تكون مرت منذ زمن وقد تكون لم تمر، فالتذكير بها لأننا في كتاب الإجارة يلزمنا الإتيان عليها. أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، قد وردت عدة أحاديث في هذا الصدد. أحاديث مانعة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، مع أنه قال له أجاهد بها في سبيل الله. وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة قوية في المنع، لكن إسناده ضعيف جدا. وحديث اقرأوا فكل حسن فسوف يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا الحديث إن حسنه بعض العلماء، إلا أن المجوزين لأخذ الأجر أولوه، قالوا يتعجلونه ويأكلون به، يأكلون به ثمن، يشترون به ثمنا قليلا، يحرمون حلاله أو يحرمون حلاله أو يحللون حرامه، فيفتون بناء على الأهواء وبناء على ما يأتيهم من دنيا، فهذا بعض التوجيه. وثمة أحاديث أخر: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ومتجه إليه أيضا القول بالتضعيف. وإن كان ثم هناك من العلماء من حسنوه، لكن وجه أيضا الأكل به، قالوا ليس الأكل به من أجل تعليمه، إنما الأكل به كالناس الذين يتأكلون بدينهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام مقابل دراهم معدودة يأخذونها. هذه على الإجمال، لكن الغالب أنها أحاديث يعتريها الضعف أو غرائب، في الغالب أنها غرائب. أما المجاوزون فاستدلوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: إن كان سياقه ورد في الرقية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فلم يقروهم، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمروا على أهل قرية فسألوهم القراء، أي ما ينبغي للضيف، فلم يقروهم. فلما لم يقروهم ما لبث أن لدغ سيد القرية، فأتى أهلها إلى أصحاب الرسول فقالوا: إن سيد القرية سليم، يعنون لديغا، فهل منكم الراقي؟ قالوا: نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا قطيعا من الغنم. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقه فبرئ بإذن الله. فاختلف الصحابة في قبول هذا القطيع، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه إن أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث ثابت وحجة الجمهور. واستدل الجمهور أيضا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة قال للناس: قد تعلمون أن مهنتي لم تكن لتعجز عن مؤنتي، يعني عملي، كنت أعمل أعمالا قبل أن أكون خليفة لكم، وأعمالي كانت تدر علي دخولا تغنيني أو تكفيني، تعلمون أن مهنتي لم تكن لتعجز عن مؤنتي، فإما أن تجعلوا لي شيئا من بيت مال المسلمين، يعني كراتب، وإما أن تتركوني من هذا الأمر وأعمل وآكل من كسبي. فجعلوا له جزءا من المال من بيت مال المسلمين يسد حاجته ويكفيه. قال وكذلك المتفرغ لتعليم الناس القرآن يعطى أجرا من أجل التفرغ، يعطى أجرا من أجل التفرغ، وإلا سيضيع، وإلا سيضيع. وماذا يصنع المتفرغ لتعليم الناس القرآن؟ هل نقول له لا تعلم الناس القرآن واشتغل؟ طيب، وكيف الناس يحتاجون إليه؟ وإذا سوغ لإمام المسجد أن يأخذ أجرا مقابل التفرغ، وسوغ للمؤذن أن يأخذ أجرا لا من أجل الأذان بأجرة إنما من أجل التفرغ، سوغ كذلك لمعلم القرآن. واستدلوا أيضا ببعض الآثار، منها أن مصعب بن عمير لما أتى المدينة كان منشغلا بالدعوة إلى الله، وكانوا يكفونه المؤونة، ولكن هذا يحتاج مني إلى مزيد من التحرير ومن التدقيق. فأوردوا آثارا فيها أن المسلمين أسروا بعض أهل الكفر أو اليهود، فكان من مقابل فك أسرهم أن يعلموا بعض المسلمين شيئا من أمر الدنيا، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذه حجج القائلين. على أي حال، الجمهور من العلماء يجوزون أخذ الأجر على تعليم القرآن حتى وإن اشترط هذا الأجر، وإن عين هذا الأجر للمصالح العامة للمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن أخذ الأجر عن تعليم القرآن، والباب سيفتح إن شاء الله لاستقبال أسئلتكم في هذا الصدد. الكلام على أجر الحجام، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجام حديثان: الحديث الأول أجر الحجام خبيث، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، فكيف يكون خبيثا وكيف يحتجم ويعطي الحجام أجره، مع أن النبي قال مجوزا الحجامة: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، على أن النهي نهي تنزيه. فقال العلماء مجيبين إن كلمة خبيث في قوله عليه الصلاة والسلام أجر الحجام خبيث لا تعني محرم، فكلمة الخبيث تتعدد معانيها. كلمة الخبيث أحيانا تطلق على الرديء، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فالمراد بالخبيث التمر الرديء أو الثمر الرديء أو الحب الرديء، ليس المراد منه المحرم. كلمة الخبيث تتعدد معانيها، فتطلق على البصل مثلا، كما قال عمر: إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، وذكر الثوم والبصل أو الكرات أو نحو ذلك. فالخبيث في حديث أجر الحجام خبيث ليس هو بالأجر الذي يستحب أن تتعايش منه، ولكن بين النبي الجواز لما احتجم عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره. يتأتى الحديث على شيء اسمه عصب الفحل، وهو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل من أجل أن الفحل يلقح بهائم الناس أو مواشي الناس. فمثلا قد يكون رجل هذا مشهور في الفلاحين، رجل عنده كبش أو جدي كبير ضخم يلقح الماعز، فاللي عنده معزة عنز حضر وقت تلقيحها يرسلون بها إلى هذا الرجل، تجلس المعزة في البيت أو العنز في البيت يومين أو ثلاثة مع الفحل حتى يخشاها هذا الفحل وترجع. فهذا يسمى عصب الفحل. هل يؤخذ أجر على عصب الفحل، يعني على اللقاح الذي يبذله الفحل، الضراب الذي يكون من الفحل؟ فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عصب الفحل، وهو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل من أجل الضراب. كذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ما الحيلة إذا كان القوم كلهم على هذا الشيء؟ ليس شخص أو ليس ثم شخص عنده ثور يلقح أو جدي أو كبش أو جمل يلقح إلا وأخذ أموالا ويتعلل بأنني لا أجد طعاما كافيا للفحل إلا بهذه الأموال، فنقول حينئذ إن الضرورات تبيح المحظورات، والفتوى بأن الضرورات تبيح المحظورات أقوى من التجويز ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز رد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتأتأ مسألة تأجير الأرض مقابل شيء مما يخرج منها، يعني أعطيتك أرضي تعمل فيها ولي نسبة من الخارج ولك نسبة من الخارج منها، لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر لليهود يعملونها من أموالهم، أي يكلفونها من أموالهم، ولهم شطر ما يخرج منها، ولهم شطر ما يخرج منها، لكن لا يحدد قيراط أرض بعينه للمستأجر أو لصاحب العمل، لأن هذا قد يسبب مشاكل. يعني مثلا قلت لك خذ هذا الفدان من الأرض ازرعه لي نصف ما يخرج منه، فهذا جائز، أو لي الربع أو لي الثلث على ما نتفق عليه، وكلفه أنت من مالك، إذا احتاج إلى سوقها سقيته، احتاج إلى كيماوي مثلا كما يقولون فعلت به. لكن لا يجوز أنني أقول خذ الفدان ولي ما ينتج في هذه القراريط الثلاثة، فإنك حينئذ قد تهمل في قراريطي وتجتهد في قراريطك أنت، فتعيين الموقع الذي سأخذ منه النتاج لا يجوز، إنما على المشاع، لي النصف أو الثلث. كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر لليهود يعملونها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها، ففيه من الفوائد جواز استئجار اليهودي للعمل عندك إذا كان من أهل الخبرة في هذا الصدد. ولا أعلم مانعا من جواز تأجير الأشجار الأرض بالأشجار التي عليها، فمثلا الإسماعيلية يسألون هل يجوز لنا تأجير الأراضي المنزرعة بأشجار المنجو، يعني أراضي فيها منجو، هل يجوز لنا تأجير الأراضي بالأشجار مدة سنتين أو ثلاث، والمستأجر هو الذي يتصرف في زراعتها وصيانتها؟ نقول إذا كنت تريد شيئا لا اختلاف عليه في الجواز هو أن يعملوها ولك شطر ما يخرج منها أو لهم شطر ما يخرج منها، ولا مانع أيضا، بس هذه الصورة لا أعلم فيها اختلافا، لكن أيضا ولا مانع من أن تؤجر بالمال كذلك. وقد وردت بعض الأحاديث التي فيها النهي عن كراء الأرض إلا أنها منسوخة على رأي كثيرين من العلماء. هذا وعن استئجار الدواب، استأجرت جملا فلا مانع من تأجير الجمل، لكن إن تلف الجمل من أو مات الجمل من المستأجر هل يتحمل أو لا يتحمل، تكون قضية تنظر، هل الجمل هلك من أجل تحميله ما لا يطيق و يعني إرهاقه، أم أنه مات لعارض آخر، فحينئذ تكون قضايا تنظر. كالذي يستأجر سيارة على سبيل المثال، فقد تحدث في السيارة تلفيات لا تكتشف إلا بالمسير، يعني عند التأجير لا تكتشف العيوب التي في السيارة، لكن مثلا قد يكون بعيب أنها إذا سرت مثلا، أنها إذا مشيت مثلا 100 كيلو يحدث بها خلل، فهذا لا يستطيع المستأجر أن يكتشفه، فتكون حينئذ قضية أو كما يسميها دولة تنظر ويتداول فيها القول، ينظر ويتداول فيها القول، وأهل الاختصاص يتدخلون في مثل هذه المسائل. فالذي يستأجر سيارة ويأتي يسلمها ويقول له صاحب المعرض السيارة عطبت أو خربت، في هذه الحال ينظر بينهما ناظر من أهل الاختصاص فيقرر هل الخراب أتى نتيجة الاستعمال أم أنها كانت معيبة من الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. استئجار المنازل لا إشكال في جوازه، لا مانع من استئجار المنازل، ولكن قد كان ثم خلاف قديم وأظنه انقرض، وهو ما ورد في منع تأجير بيوت مكة. فكان هناك من العلماء من يقول دور مكة كلها لا تؤجر ودور منها كلها لا تؤجر، ولكن هذا خلاف كان قديما وانقرض هذا الخلاف، ولا أعلم مستندا ثابتا للمنع من تأجير دور مكة. قد كان بعضهم ينهى عن تأجير منن ويقول إن النبي قال في شأن منن: وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، فكان ينهى عن تأجير دور منن للغرض المذكور أو للشيء المذكور، إلا أن هذه مسائل تنازع العلماء في شأنها. تأجير الدور إلى 59 سنة كما في بعض القوانين لا مانع منه، لا مانع من أن تؤجر الدور لمدة 59 سنة أو 60 سنة، على أن ينص في العقد إذا أرادوا أن ينصوا في العقد إذا مات أحد الطرفين يلزم ورثته بإمضاء العقد، فإذا التزم الورثة بذلك ووقعوا على موافقتهم على ذلك يمضى، لأنهم دخلوا في حكم المستأجر أو المؤجر. لكن إذا لم يرضوا بذلك فستكون أيضا كلها قضايا تنظر. أما القانون الذي وضعته الثورة المصرية الأولى زمن جمال عبد الناصر من أن المستأجر لا يخرج، فرضوا على الناس، الرجل أجر للآخر على أن يأجر سنة، أو كان المتعارف إذا أردت أن أخرجك أخرجتك وإذا أردت أنت أن تمشي مشيت. لكن جاءت قوانين الثورة المصرية الأولى، ثورة ابن عبد الناصر، فارهقت الناس وتسببت في أن يظلم بعضهم بعضا، فألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر إلا إذا أراد المستأجر هو أن يخرج. فترى مثلا شخصا مستأجرا شقة 4 غرف فسيحة رحيبة ب5 جنيهات، وما زال الأمر ساريا، إن زوده زوده 20 جنيه، وقيمتها الآن تساوي مثلا 1000 أو 2000 من الجنيهات، فهذا ظلم. وكان هذا قد سار أيضا على الأراضي الزراعية، استأجر الشخص من الآخر فدان فدانين لا يخرج إلا بإذن نفسه، إلا بإذن نفسه، فكان يتساوم مع مالك الأرض ويقول أعطيني نصف الأرض وأنا أخرج لك وأترك لك النصف الثاني. وظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم الناس بعضهم بعضا في هذا الصدد ظلما كبيرا ولا يزالون. فوإن كانت الدولة رفعت الأمر عن الأراضي الزراعية ومكنت الملاك من استرداد أراضيهم، لكن ما زالت المشكلة قائمة فيما يتعلق بالبيوت والدور والشقق، فإن الدولة عاجزة إلى حد كبير في إيجاد حل لهذه المسألة التي نشبت بمخالبها في الناس. أصبح كم السكان كثير جدا، بحيث أنك إذا أصدرت قرارا بإخراجهم قرارا مفاجئا قد لا يستطاع تنفيذه، لا أقل ما يقال لا يستطاع تنفيذه. لكن على المستأجر التقي الورع الذي يخاف الله إذا طلب منه المالك الخروج يخرج ويدبر نفسه في مكان حلال طيب، حتى لا يقع في مشاكل شرعية كالصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك. هذا شيء عن استئجار المنازل. وثم أجر المرضعة، أجر المرضعة، المرضعة لها أجر، ولا مانع من استئجار امرأة للإرضاع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من ناحية الأجر. هناك أعمال محرمة هل يؤخذ عليها أجر؟ كالمرأة الندابة التي يؤتى بها تندب في الميت. تأتي امرأة في بعض البلاد للجهل المتفشي تلطم، يستأجرونها للندب على الميت، تلطم لطما شديدا وتغني بأغاني، عفوا تندب، نسميها أغاني، ندبا مثيرا للدموع، يجعلنا الرجال والنساء كل يبكي ويلطم. فهذه الندابة النائحة هل لها أجر؟ يمنع أكثر العلماء من أجر النائحة. وكذلك مهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي عياذا بالله الأجرة التي تتقاضاها المرأة على زناها، أجرة محرمة ولا يجوز إعطاؤها أجر على هذا الزنا. طبعا الأعمال المحرمة كلها تجري هذا المجرى، الأعمال المحرمة كلها تجري هذا المجرى. شخص استأجر شخصا يسقي الناس خمرا، أمور كثيرة جدا تتحكم فيها عمومات، وفي الفتوى فيها تتدخل عمومات كقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كقوله تعالى والله لا يحب الفساد، كقوله تعالى كقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الأجر على العبادات في بعض التفصيل، فقد جوز الجمهور من العلماء أخذ الأجر عن الاستنابة في الحج. شخص يحج عن آخر يأخذ أجرا مقابل هذا الحج عن الآخر، لما يحتاجه السفر من كلفة ولما يحتاجه السفر الحج من نفقات، إلا أنهم لم يجوزوا أخذ الأجر على الصلاة عن الآخرين، فالصلاة عن الآخرين لا تجوز، ولا يجوزون أخذ الأجر عن الصيام عن الآخرين. حديث مثلا من مات عليه صوم صام عنه وليه، لا يأخذ أجرا على هذا الصيام الذي صامه عن وليه. فالأجر على العبادات الأجر على، أو تأخذ مثلا مالا كي تقرأ قرآن عني، كما يفعل في بعض الدول، يأتون عند قبر شخص يأتون بثلاثة قراء كل واحد ثمان ساعات، يستمر في قراءة القرآن 24 ساعة، ثمانية وثمانية وثمانية، ويعطون أجرا حتى يصل الثواب إلى الميت. فبهذا التوصيف الأظهر عدم جوازه، والله تعالى أعلى وأعلم. الأجر على المتاع، الأجر على المتاع، لا مانع من أخذ الأجر على المتاع، أعني بالمتاع المتاع الذي يستعمل في البيوت. مثلا استأجرت قدورا كبيرة للطبخ فيها، عندي وليمة كبيرة فاستأجرت قدورا عظيمة كالجوابي كما للطبخ فيها، لا معنى لا مانع من ذلك. استئجار أجر على الفراشة، أو استئجار الفراشة، الفراشة التي هي السرادقات ونحو ذلك، في الأصل لا مانع فيها، لكن إذا كان السرادق يستعمل في الحرام يستر على زاني والعياذ بالله، فلا يصلح أبدا أن يستأجر مثل هذا، وبالله تعالى التوفيق. هناك عدة أمور بلا شك تحتاج إلى أسئلة منكم حتى تغطى إن شاء الله. هناك في بعض دول الخليج، وهذا أمر متفشي، يستخدمون خادمات من دول الكفر، خادمات من دول الكفر، ولهذا سلبياته الكبيرة من أجل السفر أولا بلا محرم، ومن أجل بقاء المرأة أيضا في بلاد الخليج بدون محرم، ووجودها في البيت خلوة مع شباب. فترى أكثر البيوت هنالك فيها سائق وخادمة، السائق والخادمة لا تربطهما محرمية أصلا، فترى السائق يتجول في البيت ويذهب مع النساء يوصلهن للأماكن يوله، وليست كل النسوة بصالحات، وليس كل السائقين بأهل صلاح. وكذلك الخادمة تركونها أحيانا مع الشاب في البيت، شاب فحل يتركون الخادمة معه، فلا يلبث الشخص أن يرى الخادم حاملا عياذا بالله من سفاح. فهذا كله لا بد وأن يضبط بالضوابط الشرعية. أما وجود الخادم في البيت ففي الأصل، أو وجود الخادمة في البيت فجائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته خدم رجالا ونساء، عفوا صبيانا، كأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلب النبي ذلك من أبي طلحة، قال يا أبا طلحة أرسل إلي غلاما يخدمني، فأرسل له أبو طلحة أنس بن مالك. وكانت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خادمات، أرسلت إحدى أزواج النبي مع الخادم صحفة إلى رسول الله، وقصع إلى رسول الله وفي بيت امرأة أخرى من نسائه، فقامت التي في بيتها النبي إلى فهر وأتت به وكسرت الصحفة، فقال النبي غارت أمكم. وأيضا في هذا الصدد، فلا يخفى عليكم أن موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، وأسماء تقول: كنت أسوس فرس الزبير وأعلفه وأجمع النوى له وأدقه حتى أتاني أبو بكر بخادم فكأنما أعتقني. فوجود الخدم جائز، لكن الضوابط الشرعية التي يضبط بها أمر الخادم لا بد من مراعاتها. بل أحيانا وكما قال فريق من المالكية، إذا كانت الزوجة من أسرة خطيرة، ويعني بالأسرة الخطيرة الأسرة يعني من أهل الدنيا، يعني أهل، يلزم الزوج بالإتيان بخادم لا، وهذا رأي كثير من المالكية. وبالله تعالى التوفيق. تحديد مدة الإجارة هل يلزم؟ يعني يلزم، كل ما تدفع به المشاكل يلزم. يعني هل أؤجرك كعامل إجارة مفتوحة أو لا أؤجرك إجارة مفتوحة؟ يعني أقول لك يجوز تأجير الإجارة مفتوحة، اشتغل معي اليوم، اشتغل معي هذا اليوم من الصباح إلى المغرب، بلا ريب أن اليوم ستتخلله أمور العرف يقدرها، العرف يقدرها. جاء وقت الصلاة ستصلي، جاء وقت الأكل ستأكل، جاء وقت قضاء الحاجة ستقضي الحاجة. وهذا كله لا يدخل في باب الغرر، لأنه معروف عرفا، يعني لا ندخله في باب الغرر لأنه معروف عرفا، معروف أن الشخص إذا احتاج إلى قضاء الحاجة يقضي الحاجة، جاء وقت الصلاة يصلي. لكن أحيانا مثلا الصلاة مثلا تحتاج إلى هي ومقدماتها إلى نصف ساعة من أجل الوضوء والاستعداد والصلاة والتنفل، شخص يذهب ساعتين ويرجع بعد ساعتين، فسيكون حينئذ عرض نفسه للعقاب. والعرف يضبط هذه المسائل. إذا ترى مثلا في السعودية لما وقعت مثل هذه المشاكل، فحددوا وقتا بين الأذان والإقامة، قل الأذان الساعة كذا، بين أذان الظهر والإقامة مثلا ثلث ساعة، بين العصر أذانه وإقامته 25 دقيقة، الفجر نصف ساعة، حتى يضبط الأمر فيما يتعلق بالعمالة. فطبعا ليس في السنة شيء يلزم بذلك، إنما إذا اجتمع الناس قدم النبي الصلاة، وإذا تأخر الناس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. لكن أن تكون هناك أمور تدخل في المصالح المرسلة التي تدعو الحاجة إليها، والله تعالى أعلى وأعلم. الأجير قد يفسد شيئا، هل إذا أفسد الأجير شيئا عليه إصلاحه؟ أي يعني الأجير قد يفسد شيئا، هل إذا أفسد شيئا عليه إصلاحه؟ ولا أعني بالأجير الذي يبني مثلا طوب أو يخدم في البيت فقط، إنما كما سلف الإجارة عامة، إجارة عامة. الطبيب أجير، الطبيب أجير، المهندس أجير، المدرس أجير. فإذا مثلا أتينا بطبيب يجري عملية جراحية فأتلف المريض، أتلف المريض، وهذه قضايا تعرض علينا دائما للنظر فيها. فمثلا واحد راح يعمل عملية عند طبيب أمراض عيون، فتسبب طبيب أمراض العيون في عمى، حدث منه خطأ تسبب في العمى، فهل في هذه الحال يلزم بدية أو لا يلزم بدية؟ ففي هذه المسائل تفصيل، ويحيلونها الآن في بعض الدول إلى لجان طبية، وإن كانت في بعض الدول تتواطئ اللجان الطبية مع الطبيب، لكن الآن في بعض الدول أو في كثير منها تنظر بدقة هذه المسائل ويقوم الخطأ، هل هذا الخطأ وارد أم أن الخطأ مثلا الطبيب أخطأ فيه خطأ واضح. أنه كنا بصدد قضية، يفترض أن المريض تعمل له أشعة تلفزيونية، والأشعة التلفزيونية مقدمات وتحاليل لابد أن تجرى قبل أن تفعل هذه الأشعة التلفزيونية، فالطبيب تغاضى عن هذه الأشياء وتغاضى عن بعض التحاليل وأجرى الأشعة التلفزيونية، فمات المريض في الحال. فبلا شك أن هذا يعاقب عقوبة وقد تصل إلى تغريمه الدية كاملة تصل. ولذلك يدعو كثير من أبناء من أباء الأطباء يقول: اللهم جنبك شر المهنة يا بني، الله يكفيك شر المهنة. لأن أحيانا يتسبب في موت أناس وتضييع أناس. وكما سلف صورنا مثلا شخص يجري مسرعا بسيارته فقتل طفلا خطأ، قاتل خطأ، لكن شخص آخر يمشي مسرعا وركب السيارة وعلم من الأصل أن السيارة ليس فيها جوامح، يعني السيارة ليس لها فرامل، يعني هو راكب السيارة من الأصل وعارف أن ليس فيها جوامح يعني فرامل تمسكها، يختلف عن شخص سيارته منضبطة وكل شيء فيها جاهز ولكن هو أسرع في الطريق لأية علة. فالذي ركب السيارة التي ليس لها جوامح يفرضون عليه عقوبة، عقوبة أكبر بلا شك ولا ريب من شخص ركب سيارة وقدر الله عليه مثل هذا الخطأ. يذكر بعض العلماء أمرا استنبطوه من قول الله، من قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما كان في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رجل من أهل الشرك يقتل في المسلمين، فأسامة بن زيد تبعه، فلما تبعه أسامة سقط هذا الكافر، فعلاه أسامة بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته القصة قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال فريق من العلماء في هذه المسألة إن الرجل إذا كان يباشر عمله لا يلزم بدية، لأنه يباشر عمله تلقائيا، فأسامة ما ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالدية لمن؟ لأهل هذا الميت. فإذا كان الطبيب يعمل عملية جراحية لشخص وقدر ومات هذا الشخص، قد تكون الوفاة لإهمال من الطبيب وقد تكون الوفاة لأي عارض آخر، فلذلك تتدخل اللجنة الطبية في هذه الحال للاستماع للطبيب وللنظر في حال المريض، وهي التي تقضي وتتحمل. ففارق بين مثلا طبيب يجري عملية جراحية لشخص وأتقن العملية وأتقن الخياطة وأتقن كل شيء وإن شاء الله أن ينفجر عرق في الداخل فيموت، وبين طبيب آخر يجري العملية وجاء ونسي فوطة في بطن المريض أو مقص في بطن المريض وخيط سريعا بدون تحري وبإهمال، فمثله يعاقب عقوبة يستدعيها المقام. هذا ليس على الطبيب خاصة بل المهندس أيضا. المهندس إذا صمم تصميما فاشلا أو كان عند التنفيذ كمهندس مدني مثلا وضع أشياء خطأ في الأساسات في الأساسات عفوا، العمود مثلا يحتاج إلى 10 أسياخ حديد، وضع 3 أسياخ سرقة أو نحو ذلك، بعد ذلك المبنى انهار، فهذا الأجير يحمل نتيجة الخطأ، وتأتي أيضا لجان هندسية تقدر نسبة هذه الأخطاء ويتحملها الأجير. الباب واسع جدا، باب الإجارة واسع جدا ولا نستطيع الإتيان عليه. إذا كان في أبواب الإجارة من المسائل التي تثار في أبواب الإجارة، استجرت أجيرا يعمل لك طول اليوم، فجاء بعد أن عمل نصف اليوم قال السلام عليكم أنا ما نكمل الشغل، هل يأخذ أجرا أو لا يأخذ؟ إذا كنت اشترطت معه أن يعمل لغروب الشمس فلا يأخذ أجرا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم في الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا على أن يعمل له طول النهار فعمل نصف النهار وقال لا حاجة لي في الأجر، وجاءت فهؤلاء اليهود وجاءت النصارى قالوا نعمل، فجاءوا إلى العصر قالوا لا حاجة لنا في الأجر، وجئتم أنتم يا أهل الإسلام فعملتم من العصر إلى مغيربان الشمس فأخذتم أجر اليوم كله. فهذه مسائل طبعا الشروط التي توضع بين الأجير وبين رب العمل توضح مثل هذا الباب. هل حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، حديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب واسع، ونرجي الأسئلة إلى الدرس القادم، نجعلها مخصوصة لكل سؤال يتعلق بالإجارة، والله المستعان، إلا إذا كان ثم شيء سريع عاجل. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم، لا نتكلمش على الزكاة الآن، نتكلم على الإجارة. نعم، التأجير من الباطن، استأجر شقة هل يمكن أن يؤجرها من الباطن؟ هم لا يؤجرون من الباطن إلا في حالة، إذا كان القانون لا يسمح لهم بالتأجير، فإنه مثلا أنت مستأجر مني شقة وبعدين عايز أخرجك من الشقة، فبلتمس أي سبب إنك تخرج من الشقة. من أقول لك الصور الموجودة يعني، فطبعا بطعا في أقدم فيك شكوى أنك أجرت الشقة من الباطن، أجرتها لشخص آخر حتى أطردك من الشقة. لكن إذا كان منصوص العقد إنني فلان الفلان استأجرت من فلان شقة، من حقي أن أسكنها، من حقي أن أؤجرها، فلا مانع حينئذ. لكن إن قال في الشقة أنا ليس من حقي أن أؤجرها للغير، بل وليس من حقي أن أجعلها تستعمل إلا في السكنة، إلا في السكنة، على حسب صورة العقد الموجود. إلا إذا كانت عندك أنت صورة أخرى، واخد شقة لابنك وبعدين لا، شوف منصوص العقد مش مكتوب حاجة، إذا أنت حق بشقتك تفعل فيها ما شئت، إلا إذا كانت العرف السائد يمنع، لأن في فارق. مثلا أحيانا تكون شقة في عمارة، وأهل العمارة لا يقبلون معهم عزاب، لا يقبلون شباب يدخل ينتهك حرمات البيوت، فمؤجرين لك على أنك رجل وقور ولك أسرة، فأنت آذيت أهل العمارة كلهم بإدخالك شباب فساق وغير فساق للشقة بما يجرح البنات، فالعرف له دور في هذا الصدر. نعم، استئجار المرأة للتدريس لا بأس به، القضاء فيما يتعلق بالنساء، يعني تقضي مرأة في مثلا شهادة القوابل، مرأة قابلة، النسوة اللواتي يعلمن الحيض، يعلمن ختان النساء، يعلمن أمراض النساء، فيما يباح يجوز. نعم، البنوك، البنوك ما كله حرام، انت عارف، لعن الله اكل الربا سواء رجال او نساء. يكون أبوك عملها تكون مشكلة، إذا كان قد نص الأرض من أجل أن يتركها. أنا في الحقيقة رأيت والله أقواما بعيني يطوفون في البلدة يدعون على شخص بعينه لكوني كان مستأجر منهم 3 أفدنة تقريبا أو أكثر أو أقل، وقال ما أخرج إلا إذا أعطيتموني فدانا ونصف، يعني ظلما وعدوانا وبهتانا. لكن هناك فارق مثلا بين أن تأتي إلي وتقول أنا مستأجر منك بيت لمدة سنة، نصص النص على أنك مستأجر لمدة، أو أنني مستأجر منك لمدة سنة، جئت لي وقلت لي أخرج الآن، قلت له لن أخرج، أنا من حقي أن أمكث سنة، فهل يجوز لي في هذه الحال أن أطالب بمبلغ ولو أكبر من قيمة الإيجار حتى أخرج؟ هذا من حق. أنت واخد بالك من الكلام؟ يعني أنا الآن أجرت منك منزلا لمدة سنة وكتبنا العقد ووفيت لك بأجرتك، جئت أنت قبل السنة تريد أن تأخذ البيت لأي علة من العلل، لأي علة من العلل، قلت لي أخرج، قلت لن أخرج، قلت أخرج وأنا أعطيك أموالا، هذه حلال لي في هذه الطريقة. كلام واضح كده؟ نعم. من عارف القصة، قصة اللصوص، يعني هو مستأجر فدانا من أيام جمال بن عبد الناصر، كان المؤجر يؤجر على المتعارف، اخرج بعد الزرع، قل له اخرج بعد الزرع، جاء القوانين تقول لك لا، من حقك يا مستأجر تبقى ولا تخرج إلا براحتك، فبقي فيها 20 سنة. فيأتي المالك يريد أن يزرع أو يزوج ابنه، يريد يبيع أرضه يستفيد. المستأجر يقول لا، أعطني قيراطين وخذ أنت 24. فهذه صورة من الصور المنتشرة. احنا قلنا من الباطن اصلا كلها فرار من القوانين. تظلمتني وتريد ان تتمادى في الظلم، انت الان استاجرت مني ارضا وكان من حقي عند العقد ان اخرجك في اي وقت، اعطيك مهلة للاخلاء شهر شهرين وتخرج. جاءت القوانين الباطلة الزمتني رغما عني في ابقائك وعدم خروجك الا براحتك، فانت ظلمتني الآن بناء على اعتمادك على القوانين الباطلة. فأنت تريد أن تسرق أيضا، تأتي بمستأجر آخر تؤجرها، أنت مأجرها مني بـ5 وتأجرها له بـ500، فهذا ظلم لي. أما إذا كنت أنت أجرتها مني بالتراضي بـ100 وتراضين وأجرتها مني 5 سنوات و في شروط العقد أن أفعل فيها ما شئت ما لم أضر، فجئت أنت بمستأجر وأجرت له بـ500، جائز؟ واضح؟ بارك الله فيك، تفضل. أحتاج أراجعها، تنافي في أصل الحديث. نعم، ظلم. المال الذي يأخذه المستأجر حتى يخرج من البيت من المالك بناء على القوانين القديمة ظلم بين واضح، يردوه لكن في جزئية الآن هي التي يكثر السؤال عنها. واحد عنده منزل من 10 شقق مؤجرة، فهو يريد أن يبيع البيت، فإذا جاء يبيع البيت يباع بثمن بخس من أجل أنه مؤجر، والمشتري في هذه الحال عارف أنه صعب عليه أنه يخرج. إذا كان البيت بـ1,000,000 فبيأخذه بـ100,000. من المتضرر؟ صاحب البيت. خلاص، مش صاحب البيت وخذ الـ100,000 وانصرف. جاء المشتري الجديد يقول للناس اخرجهم، قال لن نخرج، فقال أنا أعطي كل واحد منكم 50,000 ويخرج. 50,000 هذه من حق من؟ أليست من صاحب حق المالك الأصلي؟ لأنه هو المتضرر الآن، هو المتضرر. فإن جاز الأخذ سيأخذون من المشتري، لأنه هو اشترى المنزل على عيبه، اشتراه معيبا، فمن أخذوا، وإن كان المأخوذ حراما لكن إذا أخذوا يأخذوها ويردوها إلى من ظلموه وهو المالك الأصلي. بارك الله فيكم. وتتمت الأسئلة المتعلقة بالإجارة نؤجلها للدرس القادم لكثرتها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.